السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه صوتية طلبت مني من بعض الإخوة الأحبة فيما تتعلق بالتمييز بين العالم ومن سواه. اليوم عموم الناس تجده يقول فلان هذا عالم، هذا علامة، فتسأله كيف استدللت على كونه عالما وعلامة؟ فتجده يقول لك انظر إليه يخطب خطبة كاملة وليس في يده ورقة، انظر إليه إلى هذه الحافظة وكيف يسرد الاستشهادات وأبيات الشعر ويذكر القصص هكذا دون التلكؤ ولا تتعتع. وأحيانا يقول لك انظر إلى سمته، انظر كيف يعني مجلسه وغير ذلك. وبعضهم يقول انظر إلى بكائه، انظر إليه فهو يبكي وفي الواقع. وبعضهم يقول انظر إليه إنه لا يلحن، إنه يتكلم بالفصحى بطلاقة ولا يلحن، بل على كلامه مسحة بلاغية ظاهرة، يأتي بالاستعارات وبالتشبيهات على السليقة، لا تشعر بأي تكلف في حديثه. في الواقع وأحيانا يقول لك إنسان انظر إليه إنه موسوعي، إنه يذكر راسل وهيوم ونيتشه ويذكر أناسا لا نعرفهم من الأجانب وغيرهم ويتكلم في هذا الفن وفي هذا الفن وفي هذا الفن، إنه يتكلم بكل شيء في كل شيء، يتكلم عن الجاذبية الكمومية، يتكلم عن علم النفس، عن أمور أخرى. ثم تجده يتحدث عن الفرق الإسلامية وما حصل بينها وإلى آخر ذلك. فتكون هذه القوالب آخذة لألباب العامة وأشباه العامة وطلبة العلم، ويصفون هذا الإنسان بأنه عالم. ويؤسفني أن أقول أن كل هذه الأمور هي مجرد قوالب، وأن من حظي بهذه القوالب ليس عالما بالضرورة، وإنما هو مجرد وعاء جميل. ثم هذا الوعاء الجميل ماذا يحوي؟ هذا شيء آخر تماما. فإن العلم حقائق لا قوالب، فإن هذه القوالب لو وجدت في إنسان عالم حقا فإن ذلك نور على نور، وتلك عروس معطرة. وأما إن لم يوجد فلا، بل فقد يكون هذا الإنسان أصلا متطفلا على العلم، متشبها بزي العلماء وليس بعالما. طيب، من هم إذن العلماء؟ العلماء لهم مجموعة من الأحوال التي سنشير إلى بعض منها ها هنا. ولماذا نقول فلان عالم ثم نقول فلان ليس بعالم أو فلان طالب علم؟ أهم صفة للعلماء في السياقات المعرفية المحضة، لا نريد أن نتكلم عن القلبية، أنهم يقيمون الدلائل على المسائل، يحسنون هذا الأمر، إقامة الدلائل على المسائل وفقا للمنظومة الأصولية الحديثية. فنحن عندنا في الإسلام عندنا مصادر تشريع، وعندنا منظومة اسمها منظومة أصول الفقه، يعني كيف تستدل وما يصلح أن يكون دليلا وما لا يصلح. وعندنا منظومة اسمها أصول الحديث، هذه المنظومة تبين لك ما يصح الاستدلال به وما لا يصح من جهة الإسناد. وأما منظومة أصول الفقه فتحدثك من جهة المتن، من جهة الكلام نفسه، يعني أحيانا آية من القرآن نعلم أنها من الله، هذا علم الحديث لا يعمل فيها عمله، ولكن علم أصول الفقه كيف تستدل من خلالها بالاستدلال الصحيح. العلماء هم الذين يحكمون هذا الباب جيدا، وتكون لهم مشاركة لا مجرد نقل، بل تكون لهم مشاركة، يعني أمور يثمرونها في هذا الباب.